فهو طبعا ذكر هنا هذا الميقات ميقات يلملم وتسمى السعدية وهي ميقات أهل اليمن عن طريق الساحل الجنوبي من الحجاز ويبعد عن مكة نحو حوالي 115 كيلو يقول هذه مكة وهذا ميقات يلملم ميقات أهل اليمن يأتون من الجنوب على طريق الليث هذا حتى يصلوا إلى مكة. هنا ميقات ذات عرق قرن المنازل وهنا ذات عرق وهذا ذو الحليفة وهذا الجحفة. الجحفة قريب من البحر هذا وهو الجحفة هنا ورابغ هنا والميقات يعني ما بين الجحفة ورابغ هذا المكان الذي يحرم الناس منه. يقول الجحفة وميقات أهل الشام ومصر وتركيا لأنهم يأتون من الشمال من طريق الساحل من هنا. طبعا يعني يأتون من هذا الطريق هنا ينبع وأنت ماشي هكذا تصل إلى تبوك إلى الأردن. ومن سلك طريقهم وهي قرية صغيرة جدا تالي رابغ والناس اليوم يحرمون من رابغ ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من ميقات لأن رابغ قبل الجحفة بيسير وتبعد عن مكة المكرمة 104 كيلو 204 كيلو تقريبا ذات عرق تبعد 92 فمكة هنا وهذا ميقات ذات عرق وهذا السيل الكبير له قرن المنازل ومكة هذه تبعد حوالي يقول 94 وأنا أشك في هذه ال ها قرن لا أنا أصور أنه أقل من هذا بكثير. طيب ذو الحليفة 420 هذا مدينة طبعا يمشي إلى على هذا الطريق إلى أن يصل إلى مكة. هذه المواقف. شيخ ما جدة المحازات هنا من فوق. جدة هنا. دون أيوة. فما في ميقات في هذه الجهة. لا يوجد. لو نحن يعني هم يقولون مثلا جدة محاذية ليلملم وين يلملم؟ من هنا. يقول لو أخذت خط واحد ونزلت إلى هنا على نفس هذا الخط ها؟ نعم لا جحفة بعيد يعني جدة إلى الجحفة 80 كيلو داخلية 200 نعم جدة 80 كيلو مع يلملم 115 كيلو والجحفة 200 كيلو جدة أقرب يعني دون المسافة هنا غير المسافة هنا. هو نحن هكذا نعتقد إنه يعني الميقات جدة المفروض يكون هنا يعني في البحر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لها ميقات والأستاذ جعل جدة ميقات فهذا نقول هذا خطأ بلا شك. لكن لو فرضنا أن كلامه يعني يقبل فنقول جدة تكون يعني من جهة المحاذاة فقط لكن لا يقال جدة ميقات. نعم يعني أنا ركبت البحر هذا من السودان إلى جدة ففي الحقيقة هي يعني الخط وأنا جلست مع قبطان السفينة وبالمسطرة وكذا ويعني، فهي كانت يعني دون جدة بقليل خط واحد مع هذا اليلملم، لكن دون جدة. فمن الخطأ أن يقال جدة ميقات أو حتى الإحرام من جدة. لو أخذنا بين الجحفة وبين ميقات اليلملم فهتكون جدة خارج، هم فعل هذا، هو فعل هذا وأخذ خط من هنا إلى هنا خط واحد، وقال خلاص ما دامت هذا الخط وهذا الخط إذا ما دون ذلك هو الخط. لكن أنا الذي يعني أعتقد أنه ينظر في نفس المسافة التي من أقرب ميقات إلى الحرم، إلى الحرم كم، فيكون من الحرم إلى يعني في هذا الاتجاه يكون نفس نفس المسافة، ثم نعم يسحب خط بينهم. هي دائرة تكون يعني مركزها مكة ومحيطها في يلملم أو السعودية مثلا، ثم دائرة أخرى مركزها مثلا فمتى التقيا أو الأقرب إلى مكة يعتبر منهما من هذه الجهة هو أتى مثلا 200 كيلو يعني بين مكة والجحفة يعني 204 كيلو، فإذا تتحل يعني مثلا الفجار مثلا دائرة فتكون إما في السودان أو في وسط البحر، بينما إذا في يلملم يعني قد تكون قريبة من الساحل كما قلت 100 كيلو 115 كيلو وهي جدة 80 كيلو هو كذلك 20 فرق أو 30 عشان أهل جدة بيحموا من جدة. نعم. أهل جدة منها هم دون الميقات، على اعتقادنا أن جدة دون الميقات، وأولى مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الميقات فيه إذا كانت ميقات كان سيكون جدة، لأن محط البحر، وأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي من إفريقيا كلها من مصر ومن السودان كذا كلهم يأتون إلى جدة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لو كانت ميقاتا لبينه صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول أنه أهل جدة يحرمون منها من جدة لأنها دون الميقات. نعم هي بالنسبة للنص لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأنها ميقات، يعني لم يصرح ميقات مدنها، أما ميقات محدد تكون خارج. أيوة. أما بالنسبة للنص لأخذنا هنا بأنها دون المواقف الجميع. نعم. جهة في صورة بجانب دافع عرف وقدم المنازل مسجد ثالث بس بين أشخاص ممكن وين؟ شوفير فاش. ممكن 420 الثلاثة هذه. وادي محرم. أيوة هذا طريق الهدف بارك الله فيك، فهذا الطريق موازي لقرن هذا لهذا الميقات، يعني هذا يكون موازي لهذا، هو ليس ميقات قلنا، يقع على طريق الطائف المار بالهدى حيث أجاز العلماء الإحرام منه، ويبعد عن مكة حوالي 95 وهذا يبعد 94. كأن ذات أرخ لا يمر عليها طريق. لا بلى. ذات أرخ طريق الله أعلم ما أعرف العراق ما دارت إليها ولا أرجو أن نذهب إليها. عمر رضي الله عنه امتنع يعني لأسلف في هذا. لما قال لما أنها مصرت في زمانه وتحت خلافته، لكن أبى أن يدخل العراق ودخل الشام. عدة مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل كذلك الشام عدة مرات، ولم طبعا يتيسر أن تفتح البلاد في تلك ال... نعم الذي جاء البحر في الوقت الثاني هذا ميقاته نقاط دون مثل اللي في الطائرة فوق، نقاط في البحر هنا. شيخ بالنسبة للذات عرض يعني أقول الله عن سمعت أن الطريق يعني الوادي ردم أو ما شابه يعني غير العنوان يعني وازو أيضا يعني ليس هو الذي حده عمر أنا ما أعرف، لكن المهم المحاذاة جائزة ما في إشكال فيها. على كل حال شكرا.